أستاذ أخوة الكرام، عند قول الله سبحانه وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الجنة وفرحهم بالنجاة يوم القيامة قال إن هذا هو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم بدأ بحال أهل النار أعاذنا الله وإياكم من حالهم، قال أذلك خير النزل، يعني نزل أهل الجنة، أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ وهذه شجرة من أشجار النار، وجاء في الحديث أن لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه وشرابه؟ فهذه الشجرة شجرة تنبت في النار، نسأل الله العفو والعافية. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني في قلب النار، طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، يعني غاية في القبح حتى في منظرها، فناهيك عن أيضا طعمها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يعني يشبعون منها، لأن عذاب الله تعالى جعلهم يأكلون منها حتى يملأ بطنه، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الشوب يعني الخلط، يعني حميم الماء المغلي الحار، يعني بعد ما يأكل هذه الشجرة، شجرة الزقوم، ويمتلئ بطنه منها يشرب الله، أو يلزمه الله تعالى أن يشرب من ماء الحميم، فحتى يكاد ينفجر بطنه من طعام الزقوم ومن شراب الحميم، نسأل الله العافية. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، انتهى العذاب؟ لا، ليس بعد. قال ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، بعد ما يأكل الزقوم ويشرب الحميم يرمى مرة ثانية في الجحيم. قال فيصبح في مثل هذه الدوامة السراب، يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوف كذا بس، يطوف بين العذاب، صلى الله عليه وسلم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يعني وجدوا آباءهم ضالين فهم مقتدون بهم ويجرون خلفهم. لذلك يا إخواني، من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يرزقه آباء صالحين، آباء مسلمين، لأن الإنسان صعب جدا أن ينتزع من عقيدة أبيه، دائما الافتخار بالآباء والتأثر بالآباء هو الأقوى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. فطبيعة الإنسان لا، لما تقول له اترك دين أبيك يصعب عليه. لذلك تعرفون حديث الذي في الصحيحين، حديث سعيد بن المسيب، أن المسيب بن حزن يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فإيش قال الاثنين هؤلاء، ماذا قالوا له؟ قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك ملة أبوك عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام فأعادوا، فقال آخر شيء كلمهم به أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فتأثر الابن بالأب تأثر عظيم، ولذلك من النعم العظيمة أن يكون آباؤك من المسلمين، فأنت تعيش في كنفي بيت مسلم وتنشأ في بيئة مسلمة، هذه نعمة عظيمة جدا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم على طريقهم يهرعون، يعني يجرون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يعني أرسل الله تعالى منذرين، يعني رسل لهؤلاء الأمم السابقة، لكن للأسف هؤلاء المنذرين الذين أنذرتهم الرسل أبوا أن يقبلوا من رسله فعصوا ودمروا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد قليل حفظهم الله وأخلصوا من هذا البلاء وهذا الشر ونجوا من حال الكافرين. ثم بدأ الله تعالى بقصة نوح عليه السلام، فقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نوح كما تعلمون هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى البشر، ما قبل نوح كان في أنبياء، لكن أول رسول هو نوح عليه السلام. والفرق بين النبي والرسول على الراجح أن النبي يأتي إلى أمة موحدة لينشر الشريعة، وأما الرسول فيأتي إلى أمة مشركة لينشر التوحيد ويعلمهم التوحيد، فهو يؤسس فيهم يعني من جديد ويصحح فيهم العقائد. فنوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله تعالى للبشر، وكانت أعمارهم طويلة كما تعلمون، يعني مكث هو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عام، هذا فترة الدعوة، وليس عمره يمكن عمره حتى أكثر من ذلك. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يمدح الله تعالى نفسه ويثني على نفسه وهو حق أن يثنى، فيقول لنعم المجيبون، يعني يا لنا من مجيبون لمن دعانا. وفعلا ما في مثل الله سبحانه وتعالى الذي يجيبك في أحلك الظروف وأشد الأحوال وأقساها، تجد إذا دعوت الله الله تعالى هو الذي يجيبك. فلنعم المجيبون ونجيناهم وأهلهم من الكرب العظيم الذي هو الطوفان العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. لما جاء الطوفان أهلك الله سبحانه وتعالى أو كلها إلا من آمن مع نوح عليه السلام وكانوا قليل، وركب هو في السفينة معه 3 من أبنائه حام وسام ويافث، وهلك ابنه كنعان كما تعلمون. هؤلاء 3 تناسل أهل الأرض منهم، يعني بعد ما نجوا وذهبوا إلى نزلوا على الجودي، الذين مع نوح عليه السلام ما تناسلوا، يعني حتى اللي تناسل منهم ما بقى ذريته مدة طويلة هلكوا، لكن الذي بقي في الأرض هم أبناء نوح عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا معنى قول الله تعالى هنا وجعلنا ذريته هم الباقين، فقط ذرية نوح هم الذين استمروا في التناسل في الأرض. وهم الآن يعني الشعوب الموجودة حاليا يقولون يعني حام اللي هم الصين واليابان والبلاد، هذه البلاد التي فيها صغر العيون ومسطحة الوجوه، وسام اللي هي البلاد البيضاء اللي تعيش الآن في الشرق في الأوسط وأوروبا، ويافث اللي هم فيهم سماط وأقرب إلى البشرة السوداء. هذه الشعوب اللي موجودة في الأرض هي أبناء ذلك النبي الكريم نوح عليه السلام. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا عليه في الآخرين يعني في ذكره، فهو عليه السلام معروف بنبوته وجهاده، تركنا عليه في الآخرين. ثم أثنى الله عليه فقال سلام على نوح في العالمين، يسلم الله عليه وعلى حاله وعلى مآله وعلى جهده الذي بذل، ويثني عليه سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، وصف الله تعالى بالإحسان. إنه من عبادنا المؤمنين، وصفه بأنه مؤمن، وصفه بأنه عبده أصلا، يعني أضافه الله تعالى لنفسه الشريفة، وهذه إضافة تكريم وتشريف. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، ثم أغرق الله تعالى الآخرين الذين كانوا موجودين، فلم يبقى إلا نوح عليه السلام في الأرض وذريته. لعلنا نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم من بداية قصة إبراهيم عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.